بعيد لهوى لي حياني يا غرام قلبي يا نعيم محبوبي يا غرام قلبي يا نعيم محبوبي أجمل أيامي وسعد أحلامي يوم تعودتاني يوم تعودتاني في قربه كانت أحلامي لحظة في قربه كانت أحلامي عشت في حبه كل أيامي عشت في حبه كل أيامي حتى لو فكر حتى لو فكر مرة اتذكر من بعيد لبعيد حب ليه وجديد لو تناداني في الخيال مرة شوف ناداني من بعيد لما لي حياني يا غرام قلبي يا نعيم أجمل أيامي وسعد أحلامي يوم تعودتاني يوم تعودتاني أغلى من عمري في روح روحي أمديه من حنان قلبي حب برويه أغلى من عمري روحي أمديه من حنان قلبي حب برويه أغلى من عمري روحي أمديه أغلى من عيني حب غالي علي أغلى من عيني حب غالي علي يا عواهد الليل بسكت إيده علي يا عواهد الليل بسكت إيده علي قلت جافاني في الخيال مرة أشوف ناداني من بعيد نوع لن يحياني يا غرام قلبي ويا نعيم ما خلقي يا غرام قلبي ويا نعيم ما خلقي أجمل أيامي وسعد أحلامي يوم تعود تاني يوم تعود تاني